بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الوحي. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الروايات رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر لنا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمل في الكلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كما ذكرنا في كلام خديجة رضي الله عنها لما بتصف لنا إيجابية النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع، وده قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان فعالا في المجتمع. كذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ده كله من خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرس القرآن. المطلوب أن احنا نتعاهد القرآن ونستذكر القرآن، يبقى القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في كل رمضان وفي كل ليلة من ليالي رمضان كان يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام، ويقوم بعرض القرآن على جبريل فيدرسه القرآن، تعاهدوا القرآن واستذكروه. فدائما لابد أن نهتم بهذا الجانب، وليس معنا أن نتعاهد القرآن أو نستذكر القرآن هو أن نثبت هذه النصوص، يبقى حفظ النصوص، ولكن لابد أيضا أن نقف على المعاني، لأن المطلوب أن نطبق ما اشتملت عليه هذه الآيات من إرشادات أو توجيهات. المطلوب فعلا نحن نصحح طريقة التعامل مع القرآن، فلا نعامل القرآن كنصوص جافة، ولكن هذا نص بيشمل على إرشاد، على توجيه، على حكمة، أحكام، عبر، مواعظ. نقف على هذا الأمر ثم نفعل ذلك في واقع حياتنا. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذا الكتاب، وهي قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقرب نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياة من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: وفينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ فقلت: لا. قال: فهل كان من أبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟

فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرزق أن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. فبيذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية، واختتم كتاب بدء الوحي بهذه الرواية عن هرقل. وكما قال أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش، يبقى في صلح الحديبية، وده كانت 6 من الهجرة، سنة 6 من الهجرة، يبقى في صلح الحديبية. وصلح الحديبية معلوم يبقى دي كانت هدنة لمدة 10 سنوات، ولكن قريش التي نقضت بنود هذه المعاهدة حتى كان فتح مكة في السنة 8. فقال في ذلك أبو سفيان رضي الله عنه: في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبو سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء بيت المقدس، فدعاه في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاه ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فتقدم أبو سفيان رضي الله عنه، فقلت: أنا أقرب نسبا، لأنه أيضا بيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد مناف، فلذلك هو أقرب نسبا. فتقدم أبو سفيان رضي الله عنه، قال: ادنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري. ثم قال ترجماني: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان رضي الله عنه: فالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. لكن أبى، يعني أبى أن هو أن يكذب، فخافت أن القوم يتحدثون بعد ذلك، قلنا رغم أن ده ممكن يوافق هوى هؤلاء القوم، ولكن هو أبى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا مخافة يعني أن قومه يؤثر عليه ذلك الكذب ويوسم بأنه كذاب. ثم كان هذه الأسئلة التي طرحها هرقل على أبي سفيان، ونلاحظ كده أن هرقل طرح الأسئلة دون أن يجيب على أي سؤال إلا بعدما انتهى من الأسئلة والإجابة من أبي سفيان رضي الله عنه. وعلى ذلك ده ترتيب عقل هرقل، وكان عنده فطانة ونباهة، ولكن هو لم يستفد بعقله، لم يستفد، هو على ذلك أثر الفانية على الباقية، أثر الدنيا على الآخرة، أثر الملك على طلب الآخرة. فعرض هذا العرض وسأل هذه الأسئلة، قلنا بهذه الأسئلة حتى يتوصل هل هو نبي فعلا أم لا. معنى هذا الكلام لابد أن يكون عندنا معايير، لابد أن يكون هناك معايير وآليات نستطيع من خلالها أن نأتي بذلك الحكم بصورة صحيحة. فكان هذا الطرح من هرقل على أبي سفيان رضي الله عنه، وسألوا: كيف نسبوا فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب. يقول على ذلك هرقل تعليقا: فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. يبقى تبعث في نسب قومها، حامل الرسالة يبقى في قومه لما يكون له مكان، هذا أدعى وأمكن لقبول ما يدعو إليه. فالرسل يبقى كانت تبعث من قومهم، وأيضا لهم مكان ذو نسب في قومه، قلنا لأنه هو لو لم يكن ذو نسب في قومه فعلى ذلك طوائف كثيرة ممكن لا تقبل هذه الدعوة، لا تقبل. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى الرسل كانوا ذو نسب، لهم مكانة، يبقى نقول من عائلات مرموقة معروفة، لهم مكانة ولهم مركز مرموق في هذا المجتمع الذي يعيشون فيه، ده أدعى وأقرب حتى يتم قبول هذه الدعوة. إلا ولو كان من الضعفاء يبقى لا يسمع له ابتداء، لا يسمع له ابتداء. فهرقل علق على هذا الكلام وقال أنه لما سأله عن نسب ذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت؟ قال لا، بيكرر عليه الإجابة، يقرر عليه الإجابة ليأخذ ذلك الإقرار من أبي سفيان أيضا. يبقى انظر إلى الترتيب العقلي والمنطق العقلي عند هرقل، وكذلك عنده المعايير التي يزن بها الأمر. هذا يعني الكلام كما قالت الجن لما استمعوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. عرفوا إزاي؟ لا بد أن يكون عندهم آليات وعندهم معايير يزنون من خلالها ذلك الأمر. يا ترى الأمر ده حق أم ليس بحق؟ يبقى لازم فيه معايير، يبقى مش مجرد نظر إنسان أو هو كما يرى، لا ده فيه معايير قبل أن يتقدم بالحكم أو بالرأي. ونتعلم من ذلك أنه لا بد من معايير نحكم من خلالها، ونزن الأمر أولا قبل أن يتقدم الإنسان بالحكم أو بالرأي. فلذلك قال ذكرت لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. يبقى ده مقلد لغيره، يبقى ده مقلد. هل يا ترى القول ده قال به أحد عندكم؟ فقال لا. فهرقل قال لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. بيقلد، وممكن الأول لا يجد يعني قبول الناس عليه، والثاني يجد هذا القبول. زي مذهب الجهمية بينسب إلى مين؟ جهم بن صفوان، مش هو مؤسس المذهب، ده الجعد بن درهم هو مؤسس المذهب، ولكن ما اشتهر إلا عن طريق جهم بن صفوان. وبالتالي يبقى دي فرقة الجهمية بتنسب إلى الجهم بن صفوان، هو ليس بمؤسس ذلك المذهب، لكن أساسه مين؟ الجعد بن درهم، هو الذي قال بذلك القول، والذي قال بذلك القول أولا. فكذلك أيضا يبقى ده يكون مقلدا لأحد، لو تكلم بقول تكلم به يعني من كان قبله، ولكن ذكر ألا. فوسألتك هل كان من أبيه من آبائه من ملك فذكرت ألا. قلت فلو كان من أبيه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. يبقى كلام منطقي، كلام منطقي، ونجد أن الإجابات وتعليق رقل أيضا تعليق منطقي لذلك الأمر. سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا. فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني لما يكون هو صادق ومعروف بالصدق بين الناس، يعني ده علامة أنه مش ممكن أبدا يكذب على رب سبحانه وتعالى، يعني مش ممكن يكذب. لو هو أساسا معروف بالكذب يبقى ممكن يكذب، لكن ده معروف بالصدق بين الناس. يبقى انظر بقى الصفات المحمودة دي يعني كيف بينظر إليها. فمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالصادق الأمين، يعني قبل مبعثه كان يعرف بالصادق الأمين، فمعروف بذلك الخلق، يعني معروف بذلك الخلق. فلذلك هرقل ترجم ذلك وقال لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. يبقى ده أمر إيه؟ مستبعد تماما، استبعد انه ممكن ايه يتجرأ ويكذب على رب سبحانه وتعالى، ولم يكذب على احد من الناس، بل كان يعرف بالصدق والامانه. وسالتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل. يبقى انظر الى معرفه هرقل بالسنن، وقلنا ده معناها ان هرقل كان على معرفه يعني بالاديان، وكذلك من هم اتباع الرسل. دايما هنجد أن الضعفاء هم أتباع الرسل، وده احنا قرأناه يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة. يعني لما فقال الملأ الذين كفروا من قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ضعفاء بادي الرأي، أصحاب العقول الضعيفة. يبقى ده هذه القولة هم، فآدي الملأ الذين كفروا من قوم نوح عليه السلام، يعني اعترضوا عليه على الرسالة ازاي؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني أولا دي البشرية، يعني لو كان ملك يعني كانوا حيؤمنوا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ضعفائنا بادي الرأي، أصحاب العقول يعني ليست الراجحة. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني انظر إلى الملأ وأشراف الناس ده كيف ينظرون، كيف ينظرون، بينظروا يعني هذه النظرة إلى من كان دونه، يعني هم النخبة هم الأشراف، وبالتالي ما كان دونهم من الناس يبقى ضعاف العقول، يعني ضعاف العقول لا يسبقونهم بفضل أبدا ولا بخير. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يبقى شوف حجة هؤلاء، أصل لو كان من باب الخير مش ممكن إحنا نسبق إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. إذا لم يؤمنوا يبقى كيف يطعنون في هذه الرسالات؟ وهذا الكلام رأيناه يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الملأ الذين استكبروا من قومي الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. شوف قوم صالح بقى الذين استكبروا من قوم الملأ، يبقى كيف يتكلمون مع الضعفاء الذين آمنوا برسالة صالح عليه السلام؟ أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. يبقى ده حال أساسا الملأ، حال الملأ. لذلك أتباع الرسل بيكونوا من الضعفاء. طب لماذا لم يكونوا من الملأ؟ يبقى الكلام ده على الغالب، لكن حنجد ممكن من الملأ أو من الأغنياء من يتبع الرسل، بس ده حيكون على الندرة، لكن احنا بنتكلم على الغالب، الغالب من الحال. ليه هم الضعفاء لم يكونوا من الأغنياء؟ قلنا لأن بيبقى نوع من أنواع الكبر، كذلك الحقد، الحسد، الغل، لكن الضعيف لا ينازع على هذا الأمر، لا ينازع. يبقى كأن الغني ده بيرى أن هذا الرسول حينازعه في ذلك الملك وفي ذلك الشرف، وبالتالي حيعاديه. دائما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وقال الملأ الذين كفروا من قوم، الملأ أشرف قوم السادات، يبقى دولت. لماذا كان هذا هو الحال؟ قلنا لأنه يبقى حقد، حسد، غل، كل ده موجود. كذلك أيضا أن الضعيف لا ينازع يعني هذا النبي، ولكن الغني يعني يظن أن هذا النبي ينازعه في ذلك الملك. فلذلك قالهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. رسالة كده دايما أتباع الرسل يبقى في زيادة، يعني في زيادة، حتى لو كان الزيادة بتبقى قليلة لكن لا يكون أبدا في نقصان، في زيادة. قال سألتك أيرتد أحد سقطة لدين بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، يعني هرقل يعلم أن موطن الإيمان والقلب أيضا، وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. احنا فرق ما بين أن احنا بندرس ضوابط الإيمان، وفرق ما بين إنزال الإيمان في النفس وفي القلب، ده الغرس، ده المطلوب. يبقى غرس الإيمان اللي هو بينتج منه السلوك، مفيش أبدا ضابط لسلوك الإنسان في أقواله وأفعاله إلا الإيمان. وبالتالي مش معنى الإيمان إن إحنا لما ندرس كتب العقيدة يبقى إحنا وصلنا إلى هذه المرتبة العالية، دي كلها بندرس فيها ضوابط الإيمان. لكن الإيمان عشان يكون منتج أو العقيدة تكون منتجة لابد من أن تسكن في القلب، لابد إن هي أن تسكن في القلب. لماذا لم يرتد أحد منهم سقط لدينه؟ لأن الإيمان لما ينزل في القلب يبقى لا يتزعزع ولا يتزلزل. وإحنا رأينا هذا من حال الصحابة فيما تعرضون له من إيذاء شديد، يعني من إيذاء شديد من كفار قريش، لكن لم يهتزوا، لم يهتزوا، ازدادوا ثباتا، ازدادوا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا، ازدادوا إيمانا بهذه المواقف. فكذلك لما انظر بقى إلى هرقل بيصف الأمر إزاي، ليه هم ما حدش بيرتد منهم لما بيدخل في دين الله؟ وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، لما ينزل كده ويسكن في القلب يبقى بيغرس غرسا حينتج منه أو ينتج الإيمان. لو غرس في القلب حينتج هذا السلوك المنضبط. أي خلل في السلوك يعني على ذلك، انظر إن ده أصلا خلل في الأصل، أصلا خلل في الأصل، خلل في الإيمان. يعني عشان احنا يعني نتعلم ان الايمان لابد ان انا اطمئن من هذا الغرس الايماني في نفسي وفي قلبي، مش مجرد معلومة عرفتها، لكن لابد ان انا اقيم او اغري، يعني حتى العاصي يعلم، حتى العاصي، حتى الذي لا يصلي ولا يصوم يعني يعلم ان ربه سبحانه وتعالى سميع. فدي هذه هنا يا ترى معرفة ولا غرس في النفس؟ لو كان غرس في النفس هيكون لي أثر، أثر الأثر ده حنراه، أنني لا أتقدم بكلمة، بكلمة واحدة إلا لما أستحضر ذلك المشهد، يبقى أن ربي سبحانه وتعالى يسمع ما أتكلم به. لكن اللي بيقع في الغيبة ده لو سألناه تعلم أن ربك يسمع؟ آه نعم. طب اللي بيقع في النميمة، اللي بيكذب، اللي بيتكلم بالبوتان أو بالزور أو بالمنقر أو المستقبح من الكلام، لو سألناه تعلم أن ربك سبحانه وتعالى يسمع؟ نعم هيؤكد، ده أمر يقين عنده. لكن فين بقى يا ترى نتاج هذه المعرفة؟ لأنها معرفة لم تغرس بعد في القلب، وكذلك لم يقيم هذا المشهد في قلبي أن ربك سبحانه وتعالى يسمع. لكن حنجد أن المؤمن كلامه من بعد قلبي، يعني كلامه دايما بعد قلبي، هو بينظر كده الكلمة قبل ما تكلم، أعلم أنك ستسمع تكلم به، لكن دي مش قضيته، قضيته أن ربي يسمع ما ستأكلم به ويسمع ما أتكلم به. يبقى على ذلك بيبقى حريص جدا على الكلمة، وبيتخير أطيب الكلام، يا طيب الكلام، يعني كما أحبر لك الكلام وزي لك الكلام، فهو يحبر هذا الكلام ويزين هذا الكلام من ربي أن الله عز وجل يسمع، وبالتالي يبقى عارف مواطن الغيبة لا يقع فيها. طب ليه ما بيقعش وغيره بيقع؟ يبقى ده الغرس أساسا، أقام مشهد هذا السمع في نفسه وفي قلبه بيستصحبه دوما، يعني ما بيغفلش عنه. الإنسان بيقع في المعصية لما يغفل عن رؤية هذه المشاهد. فلما أنا أرى هذا المشهد، مشهد السمع، سمع الرب سبحانه وتعالى، يبقى عندي الكلام قبل ما بتكلم كده، المشهد حاضر عندي، يبقى المشهد المفترض يبقى حاضر عندي قبل ما تكلم، قبل أي كلام، يعني أي كلام، سواء كنا بنتكلم بالقرآن أو بالسنة أو بكلام المباح عند الناس أو بغير ذلك، يبقى هذا المشهد حاضر، يبقى قبل أن أتكلم كده أعلم أن ربي سبحانه وتعالى سيسمع ما أتكلم به. فكيف أتكلم؟ فحنجد أن الإيمان حاجز كده، حاجز أن تقع في المخالفة. لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، اللي منعه إلا حيمنعه الإيمان، حاجز، يبقى ده سد منيع أن نقع في المعصية. لو وقع في المعصية يبقى على ذلك غفل أو خلع ثياب الإيمان. فكذلك لو وقع في الغيبة غفل عن أن رب سبحانه وتعالى يسمع ما يتكلم به. فإحنا دايما نريد أن نغرس الإيمان غرسا داخل النفس، ونرى أثر الغرس ده في واقع الحياة في السلوكيات، يبقى دي سلوكيات منضبطة. اللي بيغش ده أساسا نقول له ألم تعلم بأن الله يرى؟ لما نسأله أن ربك سبحانه وتعالى يقول نعم، طب بتغش ليه؟ احنا قرأنا ذلك في سورة المطففين، قال الله تعالى ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يعني نقول ألا يظن أولئك، يعني أنت عارف أنك أنت ستبعث وتقف بين الله سبحانه وتعالى وتسأل، ومع ذلك مقصر في طاعة الله أو ترتكب ما ترتكب من المحظورات والمخالفات، يبقى ده غياب المشهد، يعني بيغيب المشهد عن الإنسان فتقع الغفلة. دائما بيؤخذ الإنسان من جانب الغفلة، يغفل فنسى أو غفل عن رؤية هذا الأمر. فلذلك لابد أن أنا يعني دائما أصون الإيمان، ودائما أتعاهد الإيمان، ودائما أطمئن أن أي مسألة، مسألة الإيمان بنتعلمها كده قمنا بغرسها غرسا في النفس. أعرف أنها غرست غرسا صحيحا إزاي؟ من السلوك. ليه؟ لأن كل مسألة، مسألة الإيمان بتنتج سلوكا، يبقى وأي خلل في السلوك، ما تقولش خلل في السلوك، ما تقولش فلان ده وقع في الغيبة، انظر كده أن هو أساسا في خلل في الإيمان. كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن واليوم الآخر فليكرم ضيفة، طب لو ما كانش إكرام يبقى في خلل، خلل في الأصل ده. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، عنده إيذاء للجيران يبقى ده خلل، خلل في الأصل هنا. شوف فلان ده بيأذي الجيران، ده انت هنا نعالجه ازاي؟ نعالج الكلام ده ازاي؟ كيف يعالج؟ لو كان الانسان بيقع في الغيبة يتعالج ازاي؟ يبقى نقول له يقوي هذا الجانب، يمتن هذا الجانب، يبقى لابد من علاج الخلل الموجود في الأصل هو في الإيمان، أن الإيمان ده يبقى في القلب هو وحينتج عنه السلوك. أي خلل في السلوك يبقى ده خلل في الإيمان. من كان يؤمن بالله ولم يخف فليقل خيرا أو ليسكت، ده عنده لغو، عنده ثرثرة في الكلام، يبقى فين الخلل؟ أين ذلك الخلل؟ قول أصلا ما بيقدرش يمسك لسانه عن الكلام، لا ده الخلل موجود في الأصل، لأنه لو كان فعلا إيمان كده يبقى عنده يقظة في قلبي، وهذا الإيمان ظاهر في قلبي، الإيمان بالله واليوم الآخر، يبقى على ذلك بيستحضر هذه المشاهد، وبالتالي على ذلك يستطيع عند ذلك أن يملك ذلك اللسان. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشات القلوب، يبقى ده محل الإيمان القلب، يبقى نفرق بين المعرفة، درسنا كل كتب العقيدة لكن لم نرى أثرا لهذه العقيدة على سلوكياته، ليه؟ لأنها لم تنزل بعد في قلبه. حفظ القرآن بأكمله لكن لم نرى أثر هذا القرآن على سلوكياته، ليه؟ لأنه حفظ القرآن وما زال في الذاكرة. القرآن عشان يعني يبقى ينتج هذا النتاج عند مع الإنسان لابد أن ينزل في القلب، هو ده موطن القرآن، عشان يبقى ليه نتاج في واقع حياتي، عشان يكون ضابط لأقوالي وأفعالي سلوكياتي، يبقى لابد أن تنزل الآيات في القلب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من ذلك. القلب دايما، يبقى هو ده القلب، يبقى لما القلب كده يكون مهيئ لنزول القرآن نزلت فيه الآيات، هنجد ان هو نراها بقى، نرى أثر هذه الآيات في واقع حياة الإنسان. لما لا نرى أثر الآيات دي في واقع حياة الإنسان نقول انها ما زالت في الذاكرة، قلنا زي ما هو ماسك المصحف، اهو ماسك المصحف، فرق كبير ما بين ان هو ماسك المصحف وبين ان يطبق ما في هذا المصحف، فهو حفظه برضك، يبقى حفظه في ايده، حفظه في قلبي، حفظه في الورق، لكن احنا عايزينه يبقى محفوظ عن طريق العمل، وده ما يتمش ابدا الا لما ينزل القرآن على قلب الانسان، على قلب الانسان. قال وسألتك هل يقدر فذكرت لا وكذلك الرسل لا تقدر. طبعا ابو سفيان رضي الله عنه ادخل كلمة كده وقالوا نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، لكن نجد أن هرقل لم يهتم بهذه العبارة، لم يهتم بها، ما وقفش عندها، يعني ما سألش واستفسرش، لا. وبالتالي ده بيان أن هو فاهم الأمور والترتيب العقلي والمنطقي عند هرقل. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يبقى لو كان كده يبقى هرقل يبقى قال أنه رسول من خلال لو صدق أبو سفيان في الإجابة على تلك الأسئلة على هرقل، فلذلك قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. قال وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده ولغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى رق فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وده هذه الرسالة، وكانت الرسالات يفتتحها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة بسم الله الرحمن الرحيم. وقال من محمد عبد الله ورسوله إلى رقل عظيم الروم، الراسل دايما يكتب اسمه ويوجهه إلى من أراد أن يوجه له هذه الرسالة، سلام على من اتبع الهدى. وده مش عبارة عن أنه ابتدأ أهل الكتاب بالسلام، لأنه لا يجوز أن نبدأ أهل السلام بالكتاب، ولكن سلام على من اتبع الهدى، فمن اتبع الهدى فعليه سلام، ومن لم يتبع فليس له منا سلام. أما بعد يبقى دي كلمة يأتي بعدها التفصيل والرسالة المطلوبة، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم،